الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السادة الأفاضل، مع اللقاء الثاني من لقاءاتنا من دروس شرح مجلة الأحكام العدلية فقه المعاملات في المذهب الحنفي، سنشرع اليوم إن شاء الله تعالى بشرح المجلة مادة مادة، وسنقدم بين يدي شرحنا للمجلة بمقدمة عن القواعد الفقهية. فقد بينت لكم في اللقاء الأول الماضي أن مجلة الأحكام العدلية قد صدرت بتسع وتسعين قاعدة عرفت فيما بعد بقواعد المجلة. هذه القواعد استمدت من الفقه الحنفي ومن كتب الفقه، ومن أهم هذه الكتب التي استمدت بها من قواعد المجلة كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، وهو الكتاب الشائع والمعروف من كتب القواعد في الفقه الحنفي. وأيضا استمدت هذه المجلة هذه القواعد من كتاب مجامع الحقائق للخادمي رحمه الله تعالى. مقدمة يسيرة ثم ننطلق إن شاء الله تعالى في شرح المجلة من المادة الأولى التي تحدثت عن وكانت قد تضمنت مقدمة في تعريف الفقه، ثم المادة الثانية وهي القاعدة الأولى من قواعد مجلة الأحكام العدلية إن شاء الله تعالى. ومنهجي في شرح القواعد عدم التوسع وعدم الاستفاضة والاسترسال في شرح القواعد، هناك مصنفات خصت لشرح القواعد الفقهية فيها توسع وفيها استفاضة في ذكر القاعدة ومعنى القاعدة والفروع التي تندرج تحت القاعدة. لكن كما هو معلوم نحن سنجعل من فقه المعاملات المالية في المذهب الحنفي اعتمدنا فيه على مجلة الأحكام العدلية، وتتميما للفائدة سنشرع في شرح المجلة من أول مادة فيها إلى المادة الأخيرة كي تكتمل الصورة تعم الفائدة ويحصل عند الطالب والعالم والمفتي والقاضي ومن أراد الانتفاع بالمجلة تحصل عنده منفعة كبيرة بأنه شرح المجلة أو شرحت له المجلة مادة مادة. وكما قلت أني سأعتمد الإيجاز وعدم الإطناب وعدم الإسهاب ولكي أدرك ما أستطيع من الوقت كي لا يفوتنا الوقت، وسأجعل الشرح يعني وسطا بين الطول والقصر. ولذلك سأقدم بشرح القواعد لما في القواعد من فوائد كبيرة جدا، وهذه القواعد حقيقة هي يعني تعد هذه القواعد الفقهية عموما والقواعد المجلة خصوصا من روائع ما أبدعته المدرسة الحنفية في الفقه وصناعة الفقه. فهذه القواعد يجدر بطالب العلم أن يفهمها كما يجدر به أن يحفظها، فهي تفيد كل فقيه وكل متفقه وكل طالب علم وكل مفتن وكل قاضي. فالقاعدة كما عرفها علماء المجلات وغيرهم أنها حكم كلي يندرج تحته جزئيات تعرف من خلالها تعرف. وبالتالي قال أهل العلم أن معرفة القواعد وإدراك القواعد وحفظ القواعد يغني الطالب عن حفظ الفروع، وتعطيه ملكة استنباط الحكم من القاعدة. لذلك ينسب أو يروى أن أول من جمع هذه القواعد أو كتب هذه القواعد يرجع هذا التأسيس إلى القرن الرابع الهجري. وقد جاء أن أبا طاهر الدباس، أبا طاهر الدباس هو من أقران الإمام الكرخي المتوفي سنة 340، فهو من أقرانه، لا يعرف له تاريخ وفاة ثابت، لكن أن هذا الرجل من علماء الحنفية فيما وراء النهر، أرجع فقه الحنفية وفقه أبي حنيفة إلى 17 قاعدة. فقه الحنفية فقه أبي حنيفة أرجعه إلى 17 قاعدة، وكان يرددها كما جاء في القصة في مسجده بعد صلاة العشاء كل ليلة، وكان رجلا ضريرا فكان يرددها كل ليلة. هذه القواعد 17 تطورت، وقيل جاء الإمام الكرخي وأضاف إليها 20 قاعدة، ثم تطورت وجاء أبو زيد الدبوسي المتوفى سنة 30 و400 تمام، فأسس كتابه المسمى تأسيس النظر، وهو يعد أول كتاب صنف في قواعد فقهي، ثم تتابعت التصانيف. لكن كما قلت أن القواعد الفقهية هي صنعة حنفية، فيعني حاز فيها الحنفية قصر السبق في يعني إخراج هذا الفن وفي إبداعه وفي تطوره، وأخذ باقي المذاهب كالشافعية مثلا أخذوا من قواعد الحنفية عدة قواعد وجعلت أصلا في مذهب الإمام الشافعي وفي غيره من المذاهب. لأن كما قلت القواعد الفقهية هي قواعد كلية، يعني أغلبية معظم الفقهاء أو معظم المذاهب، كل المذاهب تتفق على مضمون القاعدة. فالقاعدة القواعد الفقهية الكلية هي اتفاقية كالقواعد الخمس الكبرى. ما هي القواعد الخمس الكبرى؟ قالوا ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية أخلص إن أردت شكورا. الضرر يزال، والعادة محكمة، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك، والخامسة الأمور بمقاصدها. هذه القواعد الخمس الكلية هي قواعد اتفاقية عند المذاهب كلها. وقد تكون القاعدة قد تكون نصا لحديث نبوي، كما لا ضرر ولا ضرار، هي قاعدة فقهية، وهي أيضا نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه الإمام مالك وغيره، لا ضرر ولا ضرار، كقاعدة أيضا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هي أيضا نص حديث رسول الله. الخراج بالضمان هي أيضا حديث ونص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكون القاعدة أيضا هي قد تكون قولا صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كقول سيدنا عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. هذه قاعدة، وهي في نفس الوقت يعني تعد قاعدة في قواعد الشروط. وقول علي أيضا، هناك يروى عنه أيضا أنه قال: ليس على المستعير ضمان، تمام، أو لا ضمان في عارية. ويروى أيضا عن ابن عباس: لا إلاء بلا يمين. ويروى أيضا عن بعض العلماء أنهم لهم أيضا عن القاضي شريح قال: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وكما روي أيضا عن غيرهم، كما يروى عن أبي يوسف في كتابه الخراج: ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف. إذن القواعد الفقهية في صورتها هي إما أن تكون نصا مأثورا عن رسول الله أو عن الخلفاء أو عن أحد الصحابة أو التابعين أو قولا لأحد، أو هي مجموع فروع كثيرة متناثرة في كتب الفقه. الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل براءة الذمة على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهكذا الجواز الشرعي ينافي الضمان. هذه القواعد نظر فيها الإنسان فستجد أنها تختصر لك مئات بل آلاف الفروع الفقهية. لذلك شجع ورغب العلماء على حفظ هذه القواعد، مما يساعد طالب العلم والمفتي وغيره على ضبط واستحضار الحكم الشرعي للمسألة المعروضة عليه. بماذا؟ إذا غاب عنه، نعم غاب عنه أن يعني لا يحفظ فيها شيئا، لا يحفظ نصا لأهل العلم، إنما يستحضر القواعد فيستطيع أن يعطي فيها حكما. لأن كما تعرفون قلت لكم أن هذه القواعد هي بالاستقراء استقرأت من 100 فرع أو 200 فرع أو من 300 فرع، فأخرجت ماذا؟ هذه القاعدة التي تنطبق على معظم الجزئيات. فهذه هي فائدة دراسة القواعد الفقهية، دراسة القواعد الفقهية التي إن شاء الله سنمر عليها، ستكون مقدمة لنا لدراسة المعاملات المالية. ولولا أن يكون لها هذه الأهمية لا تجنبناها وبدأنا فورا بالمعاملات. لكن ستجدون غدا عند دراسة المعاملات في كل باب هناك مجموعة من القواعد تحكم هذا الباب، تضبط هذا الباب. لذلك كان حسنا من علماء المجلة أن قدموا المجلة، قدموها بهذه القواعد 100، وصارت حتى صارت يعني كالقوانين، كالمواد القانونية، بحيث صار يحفظها الإنسان ويصبح ملما بجزئيات كثيرة قد تغيب عنه. بالنسبة للتصنيف في القواعد، طبعا المجلة ليست أول من صنف في القواعد الفقهية، قد سبقها كما قلت أصل القواعد الفقهية يرجع إلى القرن الرابع أول ما، وقلت أصل القواعد هو كما قلت لك نصوص الشريعة. لكن القواعد الفقهية قلنا القواعد الذي هو حكم كلي تندرج تحته جزئيات وأحكام تعرف من خلاله، هذا الفن فن القواعد وعلم مستقل قواعد الفقهية. لأن كل كتاب من كتب الفقه، الإمام الشافعي أيضا في كتابه الفقهي تجد هناك بعض العبارات فيها إيش يعني الناس مسلطون على أموالهم، تمام، هذه قاعدة يعني تعتبر كنصوص. وكل كتاب فقهي تجد فيه كلاما للفقيه هو نتيجة خبرته ونتيجة استقرائه لأحكام الفقه. لكن علم القواعد كفن مستقل كما قلت بدأ بالقرن الرابع عن طريق أبي طاهر الدباس، فالإمام الكرخي، فالإمام أبي زيد الدبوسي، ثم تتابع العلماء من باقي المذاهب، من باقي المذاهب، انتشر علم القواعد وذاع صيته وكثرت تصانيفه في القرن تقريبا القرن الثامن الهجري تقريبا. ويعرف أول كتاب أو أشهر كتاب في قواعد الشافعية، حتى الشافعية صاروا يصنفونه، لكن صار يسمى في هذا القرن، صار يسمى في القرن الثامن. قبله كان يسمى بالقواعد، وهناك الإمام القرافي رحمة الله عليه المالكي المعروف له الكتاب الفروق، أنوار البروق على أنواع الفروق، وهو من أوسع الكتب، أكثر من 500 قاعدة تقريبا ذكر فيها، وهو من المالكية، وهو من أوسع الكتب في هذا الفن، كتاب أنوار البروق على أنواع الفروق، وهو الإمام الكبير الإمام القرافي. لكن بعده في القرن الثامن التفت الشافعية إلى التصنيف في القواعد الفقهية، وصار يسمى بعلم الأشباه والنظائر. متى بدأ هذا الاسم؟ هو نفسه علم القواعد نفسه، لكن لأن القاعدة كما قلت القاعدة تندرج تحتها ماذا؟ جزئيات، فصار يأتون بهذه الجزئيات ويقولون هذه الجزئيات هذا الفرع يشبه هذا الفرع، وهذا الفرع نظير هذا الفرع، وكل هذه الفروع يجمعها قولك الخراج بالضمان، قولك لا ثواب إلا بالنية، قولك الحقيقة الأصل في الكلام الحقيقة. فصار العلم الأشباه والنظائر علما، هو علما أصبح علما خاصا بعلم القواعد الفقهية، وزيد عليه بعض الفنون. وأول من يعرف من الشافعية ابن الوكيل الشافعي، توفى سنة 1617 من علماء الشافعية في كتابه الأشباه والنظائر. أيضا هناك جاء أيضا قبله حتى يعني، لكن ليس بالأشباه والنظائر، لا ننسى كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، هو من علماء القرن السابع. ففي القرن السابع الذي قبله كما قلت داعى التأليف في القواعد، لكن المالكية سموه كما قلت، ألفوا كتاب الفروق الإمام القرافي، والإمام العز بن عبد السلام صنف كتابه المعروف بالقواعد الكبرى قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وهو يعد من كتب القواعد الكبرى. والقواعد متوفى عام 60 و600 الإمام العز بن عبد السلام. لكن في القرن السابع كما الثامن الذي يليه تطور العلم وأصبح علم الأشباه والنظائر، وينسب ابن الوكيل توفى سنة كما قلت لكم 716. وأيضا جاء بعضه ابن السبكي تاج الدين، ابن السبكي تاج الدين رحمه الله، أيضا صنف كتابا في الأشباه والنظائر توفى 771. وجاء بعضه أيضا الإمام الإسنوي معاصره الإمام الإسنوي جمال الدين، أيضا صنف كتابا في الأشباه والنظائر وتوفي أيضا 772. وأيضا للإمام الزركشي معروف كتاب المنثور في القواعد، الإمام الزركشي 94 و700 توفي رحمه الله تعالى. وهنا أيضا دخل الحنابلة على الخط ودخلوا في هذا الميدان، ويعرف الكتاب النفيس لابن رجب الحنبلي ذاك كتاب القواعد المتوفى عام 95 و700، كتابه الذي ضم أكثر من 100 قرابة 160 قاعدة. ثم تطور علم الأشباه والنظائر حتى جاء الإمام السيوطي رحمة الله عليه، وهو الكتاب الأشهر الآن بين طلاب العلم، كتاب الأشباه والنظائر الإمام السيوطي، أيضا صدره بالقواعد الكلية الخمسة التي ذكرتها لكم الآن. وهذه القواعد الخمسة التي ذكرتها هي العمدة أو أصل القواعد، ويتفرع عن كل قاعدة عدة قواعد، يعني هي خمسة يتفرع منها القواعد الأخرى، إذا عددناها 30 أو 40 فالقواعد الخمسة جعلت أصلا ثم فيما بعدها تفرع. مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها مثلا تفرع عنها ماذا؟ قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ، هي قاعدة مستقلة، لكن عند العلماء المتقدمين يجعلون هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها، وهكذا في باقي القواعد التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. والإمام السيوطي كما تعرفون أيضا هناك الأشباه النظائر، يعني إذا لابن الملقي رحمة الله عليه توفى عام 804، ثم جاء الإمام السيوطي عام 911 وألف كتابه الآن الأكثر انتشارا بين طلاب العلم، كتاب الأشباه والنظائر، وعلى نفس الترتيب الذي رتبه الإمام السيوطي ابن نجيم الحنفي توفى عام 790 وضع كتابه الأشباه والنظائر في فقه الحنفية. هذا الكتاب الأشباه والنظائر هو عمدة المجلة الأحكام العدلية، عمدة مجلة الأحكام العدلية في وضع القواعد الفقهية 99، وجاء بعده الخادمي أبو سعيد وصنف كتابا في الفقه ومجامع الحقائق، وأتبعه بالقواعد الفقهية بعدة قواعد فقهية، جاءت المجلة أخذت قواعد ابن نجيم وأخذت قواعد الخادمي 1197، أخذت القواعد الخادمي وأخذت قواعد ابن نجيم واستخلصت منها القواعد التي بين أيديكم هي الآن، هذه القواعد التي سنبدأ وسنشرع بشرحها إن شاء الله تعالى في هذا. أيضا للمالكية لهم أيضا تآليف وتصانيف في القواعد الفقهية، فاتني أن أذكرها، أهمها إيضاح السالك، إيضاح المسالك في قواعد الإمام مالك الونشريسي رحمة الله عليه، وهو من أشهر كتب القواعد في مذهب المالكية، وقد في كل مذهب برع هناك وصدر وظهر عدة كتب، ويعني تزداد وتنقص بين مذهب وآخر، لكن كما قلت يعني ليس تعصبا للسادة الحنفية، لكن هذا حق ينبغي أن يعرف لهم ويقر لهم به، وهو أن القواعد الفقهية كما أسلفت هي صنعة حنفية، واستفاد منها الشافعية والمالكية والحنبلية فرضي الله عنهم أجمعين. وكما قلت يعني الإمام الشافعي رحمة الله عليه وأزل مثوبته قد اعترف ويعني عرف فضل الإمام أبي حنيفة، وقد روي عنه كما يروي الربيع بن سليمان المرادي قال سمعت الشافعي يقول كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، فهذا يعني اعتراف بفضل هذا الإمام في الفقه، ونسأل الله تعالى أن يرحمهم جميعا وأن يجمعنا معهم في ظل رحمته وفي تسيح جناته في فردوسه الأعلى، اللهم آمين. نبدأ الآن بالمادة الأولى أو المقدمة التي قدمت في المجلة كي نغتنم الوقت، وكما قلت لكم أن منهجي لن يكون فيه إطالة في ذكر القاعدة، قد أكتفي بمثال واحد أو مثالين حتى لا نستغرق، لأننا نحن في يعني سننتقل بعد القواعد إلى فقه المعاملات، فحتى يعني نغتنم الوقت ولا نستفيض في ذكر القواعد سنجعلها لنا تأصيلا وتقعيدا ويعني أيضا سندا لنا فيما هو قادم من أحكام فقه المعاملات، مما يقتضي أن نستحضرها ونستوعبها ولو نفهم المفردات التي وردت في القاعدة إن شاء الله تعالى. سيبدأ الأخ القارئ بقراءة المقدمة من أول مادة، المقدمة الأولى من مجلة الأحكام العدلية التي تضمنت تعريفا للفقه، ثم انتقلت إلى تعريف القواعد الفقهية، ثم بدأت بذكر القواعد قاعدة قاعدة. تفضل. المقدمة محتوية على مقالتين، المقالة الأولى في تعريف علم الفقه وتفصيله، المادة الأولى الفقه علم بالمسائل الشرعية العملية، والمسائل الفقهية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات، وإما أن تتعلق بأمر الدنيا وهي تنقسم إلى مناكحات ومعاملات وعقوبات. يعني مسائل الفقهية ما تتعلق بأمر الآخرة وهي، فقسم الفقه إلى أربعة أقسام، أصلها قسمان: قسم متعلق بعلاقة المرء والمكلف بربه وهي العبادات، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وما يستفع ذلك من الأضحية والنذور والأيمان وغير ذلك. وهناك قسم آخر: علاقة العبد مع العبد، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: معاملات، مناكحات، عقوبات. معاملات هو فقه المعاملات، والمناكحات هو فقه الأسرة، الزواج والطلاق والخلع والحضانة والنسب وغير ذلك. وعقوبات التي يقصد بها ماذا؟ فقه الجنايات، الحدود والقصاص والتعازير وهكذا، الديات والمعاقل. فإن الباري تعالى أراد بقاء نظام هذا العالم إلى وقت قدره، وهو إنما إلى وقت قدره، إلى وقت قدره. نعم. وهو إنما يكون ببقاء النوع الإنساني، وذلك نعم. يتوقف على ازدواج الجسور مع الجنات للتوالد والتناسل. ثم إن بقاء نوع الإنسان إنما يكون بعدم انقطاع الأشخاص والإنسان بحسب اعتدال مزاجه. نعم. يحتاج للبقاء في الأمور الاجتماعية إلى الغذاء واللباس والمسكن، وذلك أيضا يتوقف على التعاون والتشارك بين الأفراد. والحاصل أن الإنسان من حيث أنه مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش على وجه الانفراد كسائر الحيوانات. يعني الإنسان كونه مدنيا بطبعه لابد أن يحتك ويتعامل مع ناس آخرين، يتزوج فيحتاج إلى فقه الزواج والنكاح والخطبة والطلاق، ويتعامل كي يحصل أسبابه. يعني إذا تزوج أصبحت عنده أسرة يريد أن ينفق على هذه الأسرة، الإنفاق على الأسرة يحتاج إلى مال، المال يحتاج إلى تحصيل، وتحصيل المال يكون عن طريق المعاملة، بيع، شراء، مشاركة إلى غير ذلك. فاقتضى ذلك حكمة الله عز وجل، اقتضى أن يشرع للعباد ما يحقق مصالحهم ويلبي أيضا هذه الحكم التي شرعها الله عز وجل. تفضل. بل يحتاج إلى التعاون والتشارك لبسط النفاق المدني. نعم. والحال أن كل شخص يطلب ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه. فلأجل بقاء العدل والنظام بينهم محفوظين من الخلل، يحتاج إلى قوانين يحتاج إلى قوانين مؤيدة شرعية في أمر الازدواج، وهي قسم المناكحات من علم الفقه، وفيما به التمدن من التعاون والتشارك، وهي قسم المعاملات منه. ولاستقرار أمر التمدن على هذا المنوال لزم ترتيب أحكام الجزاء، وهي قسم العقوبات نفسها. وها قد وقعت مباشرة بتأليف هذه المجلة من المسائل الكثيرة الوقوع في المعاملات عبر إزواجها. لا، ليس بعد، هنا خطأ طباعي. يعني هي بعد استخراجها وليس غبة أو عبة، هنا خطأ طباعي، بعد استخراجها. نعم. بعد استخراجها وجمعها من الكتب المعتبرة. نعم. وتقسيمها إلى كتب، وقد تقسيمها يعني يقول من أجل هذا تحقيق هذه الغاية التي ذكرها من أحكام المعاملات والمناكحات والعقوبات، استخرجت هذه الفروع من كتب الفقه وصيغت كما سيظهر إلى كتب، وقسمت إلى كتب. الكتب المجلة التي ذكرناها لكم في المرة الماضية أن المجلة تضمنت 16 كتابا، تمام. ابتدأت كما قلنا بالكتاب الأول، كتاب البيوع، وانتهت بكتاب القضاء، تمام. والكتاب سيتضمن فصولا، كل كتاب تحته فصول. نعم. وتقسيمها إلى كتب، تقسيم الكتب إلى أبواب. أبواب وفصول، نعم. يعني كتاب تحته باب تحته فصل، نعم. والأبواب إلى فصول، فالمسائل الشرعية التي تصير معمولا بها في المحاكم، أيوة، هي المسائل التي تذكر في الأبواب والفصول. إلا أن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية، نعم، كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية. تلك القواعد يقصد بها ماذا؟ القواعد الفقهية مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية، يعني هي مسلمة يعني من حيث الجملة، مسلمة من حيث الجملة، وفي الغالب هي مسلمة، يعني يسلم بها فقهاء المذاهب. قد يكون لها استثناءات، نعم، لكن كما تعرفون النادر لا حكم له، وهو يتكلم هنا أن الغالب يأخذ حكم الكل. فهذه قاعدة قد تجد لها استثناء أو أكثر، لكن هذا لا يخرجها عن كونها قاعدة كلية. تفضل. تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتتخذ. تتخذ أدلة، تتخذ هذه القواعد ماذا؟ أدلة لإثبات ماذا؟ المسائل. يعني هنا يشير إلى نقطة، هل يحتج بالقواعد الفقهية كأدلة لإثبات المسائل الفقهية؟ نعم. فهذا باب تكلم فيه العلماء وفصلوا فيه. قالوا إن كانت القاعدة في أصلها كانت مضمونا لحديث النبوي، نعم، يعني هي في الأصل دليل، أو لآية قرآنية، فالاستدلال بها كالاستدلال بالحديث النبوي بالنص، استدل بالنص، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هي قاعدة وهي نص. فعندما استدل بها أنا، إن استدللت بها وقلت ولأن الخراج بالضمان لا يحكم أو لا ينبغي أو لا يجب على الرجل أن يؤدي أن يعيد خراج العبد أو خراج أو غلة السيارة إن ظهر فيها عيب، لأن الخراج بالضمان، هي مضمون حديث النبوي. أما وأيضا هناك قواعد قالوا هي مسلمة كأصول في الشريعة الإسلامية، هذه يستدل بها عند عدم النص، لا يوجد نص خاص أستدل بأنه ماذا؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، هو مصدر تشريع الاستصحاب. الأصل براءة الذمة، تقدم الرجل على آخر قال لقد أديت إليه وديعة أو أقرضته قرضا، تمام، فقال المقترض لقد أديت لك القرض، قال لا نعم أنا أعطيتك 3000 دولار منذ شهر على أن تؤديه لي بعد شهر، قال نعم لكني أديته لك، تمام. فممكن أستند ماذا؟ الأصل براءة الذمة، والأصل بقى ما كان على ما كان، فهذا الذي أخذ اليد على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هو ادعى ماذا؟ ادعى الرد، البين على من؟ على من ادعى الرد، على من ادعى الرد. وجد رجلا يقود سيارة، قال انزل هذه السيارة لي، قال السيارة ليست لك، هي سيارة لي أنا أقودها، قال أعطني دليلا أن السيارة لك، أعطني دليلا أن السيارة لك، أنا لست بحاجة لإعطاء الدليل. من الذي يقدم الدليل؟ الذي يدعي خلاف الظاهر، البين على من؟ على من يدعي. والأصل براءة الذمة وبقاء ما كان على ما كان، والأصل أنا إيش؟ والعادة محكمة، شفت كم قاعدة تخص هذه المسألة، والعادة أن الناس يقودون ماذا؟ سياراتهم ويركبون دوابهم ويسكنون بيوتهم إلى غير ذلك. سعد كيف القصة؟ لكن هل يوجد نص نبوي أو حديث في خصوص هذه القضية؟ لا يوجد. ماذا أفعل؟ أرجع إلى القواعد التي استقرت عند العلماء عند عدم الدليل. من هنا قالوا إذا لا يوجد, إذا كان لا يوجد في القضية في مسألة نص خاص فتصبح القاعدة ماذا؟ هي دليل يستدل به, لأنها كما قلنا هي قاعدة مسلمة عند الفقهاء. وقد نقل نص في ذلك عند في نصوص عند الإمام القرافي رضي الله عنه وغيره أيضا أو رحمه الله تعالى في الاستدلال بالقواعد الفقهية, لكن تأتي في المرتبة بعد الكتاب والسنة والإجماع ثم ماذا؟ القواعد الفقهية, غير التي قلنا أنها مضمون نص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. في بادئ الأمر يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان. يعني إن لم يكن هي في ذاتها كما قلنا حديثا هي يستأنس بها, تكون مقررة في الأذهان, يعني القاضي والمفتي يستحضر القاعدة في توجيه من الذي ينبغي عليه إثبات ومن الذي لا يتحمل عبء الإثبات, فيقرر في نفسه تمام أن إيش يعني ادعى رجلا أعطى رجلا وديعة فتلفت, ورجل أعطى رجلا مالا ليضارب له فيه فادعى المضارب أن التجارة خسرت, اشترينا الزيتات وخسرت التجارة, والمضارب ماذا قلنا؟ لا يضمن إلا في حالة التعدي أو التقصير ويصدق به. فقال له لا, أنت خسرت بسبب تعديك وتفريطك. هنا عندنا نقول عندي قاعدة فقهية أن الأمين مصدق بيمينه بقوله بيمينه, ويد المضارب على المال يد ماذا؟ فهو يصدق إلا إذا ماذا ادعى صاحب المال؟ ادعى خلاف الأصل والحقيقة والذي إيش الظاهر أن الرجل قال له لا أنت رجل حرامي. قال له لو كنت حراميا لما أعطيتني, فأنت في نفسك شاركتني لأنني أمين, فإذا ادعيت خلاف ذلك فعليك بماذا؟ بإثبات البينة. كل هذا استحضر الإنسان حتى يصل إلى ماذا؟ إلى الرأي الصائب في المسألة ذاته. تفضل. فلذا جمع 99 قاعدة فقهية وحررت مقالة ثانية في المقدمة على ما سيأتي. نعم. ثم إن بعض هذه القواعد وإن كان بحيث إذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات, نعم, لكن لا تختل كليتها وعمومها. يعني هناك بعض القواعد فيها مستثنيات لكن لا تختل هذه المستثنيات, لا تخل بعمومياتها. نعم. من حيث المجموع بما أن بعضها يخصص ويقيد بعضا. نعم, بعضها يخصص ويقيد, وسيأتينا مثلا لا ضرر ولا ضرار. تمام, قاعدة. طيب في عندي قاعدة الضرر يزال, يعني لا ضرر ولا ضرار, فإذا وقع الضرر فالضرر يزال. تمام, والضرورات تبيح المحظورات. تمام, ثم ماذا خصصت لضع قاعدة؟ ماذا تقدر الضرورة؟ تقدر بقدرها وهكذا, لأن الضرورة أباحت رؤية الطبيب لعورة المريض, صح أم لا؟ لكن هذه الضرورة تقدر بقدرها, يعني بده يعطيك الحقنة في مكان العضل, صح؟ ما في داعي تخلع الإيش؟ كل العورة, فقط الموضع الذي يحتاج إليه لإعطائك ماذا؟ الحقنة. ما في داعي يرى كل العورة. وهكذا في مسألة من احتاج إلى أكل مال الغير بسبب الضرورة يأكل بقدر, فمن اضطر غير باغ ولا, هذه هي القاعدة تقدر مضمون. ماذا صارت؟ مضمون كلام الله عز وجل. تفضل. المقالة الثانية في بيان القواعد الفقهية. الآن سنبدأ في بيان القواعد الفقهية. القاعدة الأولى نعم. المادة الثانية الأمور بمقاصدها، يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك. يعني أن القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، طبعا هذه القاعدة، ثم أضاف لها شرحا يسيرا، أضاف لها شرحا يسيرا الأحكام المترتبة على الأفعال والتصرفات ينظر إليها إلى ما قصده القائل الأقوال والأفعال، يشمل الأمور، تعني تشمل ماذا الأمور؟ تشمل الأقوال والأفعال، ليس فقط الأقوال. من قال لزوجته اخرجي إلى روحي على بيت أهلك لا تلزميني، هذا لفظ في ظاهره لفظ الطلاق، مو لفظ الطلاق، هذا لفظ كناية، قد يراد منه ماذا؟ طلاق، وقد يراد منه الطلاق. لكن لو قال أنت طالق خلاص، ظاهر اللفظ يدل على ماذا؟ هل أبحث في نيته؟ قال لا. أقول له أنت قلت أنت طالق طالق طالق، قال ما قصدي طالق طالق طالق، طب شو قصد؟ لأن هنا اللفظ لا يحتمل، انتبهوا، القاعدة الأمور بمقاصدها إذا كان اللفظ أو الفعل محتملا لغير ما ظهر لنا، أما إذا كان لفظ غير محتمل صريح لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح، والأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام سيأتينا قاعدة في الحقيقة، وإذا تعذرت الحقيقة القواعد ستجدون يفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا، بس عندما ننتهي من القواعد 99 ستجد أنك أمام كتلة بناء متراكب، ستجد أمام أنت بناء مبنى برج كله متشابك مع بعضه البعض، في كل قاعدة ستؤدي إيش؟ تؤديك إلى قاعدة أخرى. فمن قال لزوجتي أنت طالق لا يسأل عن نيتي، صح أم لا؟ قال أنا قلت أنت طالق بس ما قصدي الطلاق، ما الذي يراد بالطلاق؟ هذا اللفظ أنت طالق بماذا استخدم؟ يطلق الطلاق للفرقة الزوجية، فلا يظن نيته. طب أنا ما نيتي أطلقها، نيتي أخوفها، نيتي كذا، هذا الأمر لا يلتفت لأن كذا. طيب إذا قال لزوجته لا تلزميني اذهبي على بيت أهلك ولا ترجعي لعندي كل عمرك، ما عاد بدي إياكي، تلفظ كلمة طلاق؟ طب كلمات تحتمل ماذا؟ اذهبي على بيت أهلك وخليني الحرم شوفك شي ارتاح شوي، أو يحتمل ماذا؟ فقال الأمور نسأله ماذا تقصد بقولك إيش؟ اذهبي إلى بيتي أهلك، قال أريد الطلاق، لكن أنا استخدمت هذا المصطلح لأنه هذا الذي كان يستخدمه أبي وجدي وكان يستخدمه الناس في بلادنا، يعني هل يشترط أن أقول طالق طاء والألف واللام والقاف؟ لا لا يشترط. ماذا كيف يطلق الأعاجم؟ كيف يطلق الإنجليز والفرنسيين؟ كيف يطلق الفرنسيون؟ ها؟ هل يقولون أنت طالق؟ يقولونها بلغتهم. كيف يطلق غير العرب؟ ها؟ يطلقون بلغتهم. نفس الشيء أيضا في التصرفات الفعلية، من أطلق النار على رجل تمام بسلاح حربي فقتله، قال أنا ما أردت أن أقتله، أردت أن أفرك أذنه، أردت أن أؤدبه، هذا الفعل يحتاج إيش؟ لأن هذا الفعل قوي الدلالة على ماذا؟ على إرادة إزهاق الروح. هنا لا يلتفت حتى لا يقول إنسان أنت تقول الأمور بمقاصدها وهو لم يقصد قتله، قصد. طيب من يريد فرك أذن آخر، آلة الفرك وآلة التأديب ماذا تستخدم؟ عصا. فقال الفقهاء إذا ضربه بأداة تقتل غالبا كالسكين، نعم سلاح مسدس سكين بندقية عصا غليظة حجرة بوزن 50 كيلو، قال هذا ماذا؟ نعم دليل الشيء، سبحان الله القاعدة احتدينا، دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه، تمام؟ لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. شوفوا القواعد الفقهية اللي دخل في الحب الإلهي والصوفيات، قالوا لو كنت صادقا في حبه لأطعته، تعصي الإله وأنت تدعي حبه، هذا العمر في القياس بديع. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولو كنت صادقا في قولك أنك تريد تأديبه لأحضرت عصاة أو صوتا وضربته، فإن مات صدقت أنك ما أردت إزهاق روحه، صح أم لا؟ فلو جاء إنسان وأمسك عصا صغيرة أو صوت أو حجرة صغيرة، أو لكم رجلا لكمة فوكزه موسى فقضى عليه، أراد وقال والله ما أردت إلا تأديبه، نقول له دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم وقام، ودليل أنك صادق أنك لو كنت تريد قتله لأحضرت ماذا؟ سكينا، السكين موجود والمسدس على جانبك. فنقول الأمور بمقاصدها، وهذا القتل قتلا يسمى بالقتل شبه العمد، أو يسميه بعض الفقهاء عمد الخطأ، وفيه الدية المغلظة مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن قتيل شبه العمد قتيل الصوت والعصا، فيه 100 من الإبل 40 في بطونها أولادها، تمام؟ وهكذا لو قال رجل لآخر أيضا في هذه القاعدة، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الدين، يعني ترجع إلى حديث أصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات. هل هناك أشهر من هذا الحديث الذي افتتح به الإمام البخاري صحيحه؟ إنما الأعمال بالنيات، والحديث الأول في 40 النووية، وهو كما قال بعض أهل العلم هذا ثلث الدين، وبعضهم قال هذا نصف الدين، لأن الدين عمل ونية، فنصفه الأعمال بالنيات. فهذا دليل القاعدة. لذلك هذه القاعدة الأمور المقاصدها من القواعد الخمس الكلية، لم يختلف عليها أحد من الأئمة المتقدمين ولا المتأخرين، وهي قاعدة مقلية مقررة في عند جميع أهل العلم، وتندرج تحتها الآلاف وعشرات الآلاف من الفروع، وقد افتتح فيها الإمام السيوطي رحمة الله عليه والإمام ابن نجيم كتابهما الأشباه والنظائر. إذا أردت الاستفادة فارجع إلى هذين الكتابين، ستستفيد منهما استفادة كبيرة. في المعاملات أتيت لكم بمثال في الأحوال الشخصية، ومثال في الجنايات، ومثال في المعاملات. أعطى رجل رجلا قال خذ هذه بعشر ليرات، أعطيتك هذه بعشر ليرات، وهبتك هذه بمئة ليرة، اللفظ شو؟ حقيقة هو ماذا؟ هو بيع، يعني هبة ومصاري، كيف صار؟ يعني مصرية ومنية لا تجتمعان في إيش؟ في شيئين واحد. قالوا لو التقط رجل وجد في الشارع لقطة، وجد إيش؟ مبلغ من المال فأخذه، تمام؟ فتلف منه، تلف من عنده، سرق أو ضاع أو إلى غير ذلك. فجاء ربه صاحب المال، قال سأل في المسجد، قال له إن أنا فقدت محفظة فيها 2000 دولار. قالوا له من يومين واحد أخذ منهم فلان، تعال، هل يضمن أم لا يضمن؟ قالوا الأمور، قصد إن كان قد التقطها ليتملكها، قال لك رزق ساقه الله إليه ما شاء الله، هذا صار ماذا؟ غاصبا، فيضمنها كما تعرفون على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وإن كان قد التقطها أو أخذها ليحفظها لصاحبها فتلفت، فتعرفون أن يده يد الأمانة، والجواز الشرعي ينافي الضمان. سبحان الله. تفضل القاعدة التي تليها. العبرة بالعقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. هذا الذي كنت قد بينته، أن أي عقد أي عقد تجريه العبرة فيه ماذا؟ للمقاصد والمعاني بل الألفاظ والمباني. أكمل. وإذا يجري حكم الرهن كالبيع بالوفاء. طبعا بيع الوفاء لن استفيض به الآن كي لا أدخل كي لا أدخلكم في تفاصيل ليس الآن محل ذكرها. بيع الوفاء له كلام طويل وفي ومحله في بيع في كتاب البيوع وفي يعني في فصل بيع الوفاء سيأتينا، لكن هو ذكره. أنا سأعطيكم بمثال آخر يحل لكم الإشكال ويرسخ لكم المعلومة. قال طبعا ذكرت لكم مثال أنه أعطاه هبة بكم، وكذلك لو قال له بعتك هذا الشيء ببلاش، قال له بتبيع السيارة بتبيع الدراجة بتبيع الجوال، قال له ببيعك يا شو بدك، قال له ببلاش. هو في حقيقته ماذا؟ هبة، يعني عند في الصحيح هو هبة. قال له أريد بيتا، عندك بيت؟ هذه الفروع سجلوها حتى تستفيدوا منها وهي معاصرة. قال له عندي بيت، نعم. قالوا كم تريد إيجاره؟ قال له أؤجرك إياه مجانا لسنتين أو لسنة، لا مو لازم لي، بعد سنة سأزوج ولدي. 100 دولار، 100 دولار تأمين 150 دولار، تمام. فيها مشكلة هاي؟ ما في مشكلة. تأمين إيجار 50 دولار تأمين 2500 دولار، واضح؟ إيه. بتعطيني 2500 دولار بخفض لك الإيجار من 100 لكم؟ 50. كم إيجار البيت؟ 100. لماذا خفضت من 100 إلى 50؟ مقابل القرض اللي هو كم؟ 2500. بتعطيه 5000 بقول لك إيش؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، كما حصل اليوم. عطلي واحد عنده محل حاطط براد، بيدخل أريد بده يسحب بالتقسيط، بس ما في عن يعني يقول له بدي قرض 1000 دولار أعطيك إياها 1500، هي إيش اللي حاطط براد بصار بايع عليه ب100 براد. بدي براد شو قال؟ قال له هذا البراد بالتقسيط ب500 دولار اشتريته منك، شو قال تشتري مني؟ قال له 350، اعطيني 350، سجل على الدفتر ويخرج. شو صار هون؟ درهم بدرهمين، دولار بدولارين، وبينهما ماذا؟ حيلة. العبرة في العقود المقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. بعدها المادة الرابعة، اليقين لا يزول الشك، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت شكورا. اليقين لا يزول هذا قاعدة فقهية أصولية عرفية شعبية، تمام؟ اليقين لا يزول بالشك. الإنسان قاعد وأقيمت الصلاة، فشك هل إيش؟ شك هل أنا نقضت وضوئي أم لا؟ ماذا قال له الفقهاء؟ اليقين عندك يقين ماذا؟ يقين أني توضعت وجيت صليت العصر خلف الشيخ وحضرت الدرس، لكن أشك هل هناك حصل معي حدث أم لا؟ تقول له ماذا؟ ابني على اليقين، لا عبرة بالشك، واليقين لا يزول بالشك. رجل توفي وعليه ديون، فشك الورثة أنه قد وفى ديونه، لكن ما عندهم دليل. فاليقين لا يزول بالشك، وهكذا بقية الأمور. إذا شك يبني على إنسان غير متوضئ وشك هل توضأ أم لا، تيقن الحدث نعم، وأصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فليبني على ما تيقن. أنا شككت هل صليت ثلاثة لركعات ثلاثة ركعات أم أربعة؟ ماذا أفعل؟ أبني على الأربعة أم الثلاثة؟ الثلاثة متفقين عليها صح أم لا؟ أنا شاكك في ماذا؟ أسقط الرابعة وأبني على اليقين. درجات الإدراك كما يقسمها العلماء خمس درجات للفائدة، أقواها ماذا؟ اليقين، العلم القاطع الذي لا يعتريه شك، علم اليقين تمام، وعلم اليقين وحق اليقين، عين وعلم وحق، لكن هذا درجة إيش؟ أعلى درجات العلم اليقين، يليه ماذا؟ غلبة الظن أو الظن الراجح، ثم ماذا؟ الظن، ثم الشك، ثم الوهم، لا عبرة بالتوهم. فعندي وهم وتوهم لا عبرة له، عندي شك لا يزول يقين يقين. لا يزيل يقينا ولا غلبة ظن، وعندي الظن هو التساوي، الشك هو التساوي، والظن هو إيش؟ رجحان، لكن غلبة الظن أرجح من الظن. وعندي ماذا؟ اليقين الذي هو إيش؟ أمر يعني العلم القاطع، العلم الذي لا يعتريه شك. القاعدة التي تليها، المادة الخامسة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان. إذا شككنا في حياة إنسان هل هو متوفى؟ مفقود. ماذا يعامل المفقود؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا قول جمهور أهل العلم. هل تورث أمواله؟ لا، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهكذا وهكذا في العقول أيضا، مسألة مثلا إذا أعطيت رجلا مالا أو قرضا تمام، وأقر بالاقتراض ثم ادعى ماذا؟ ثم دعا ماذا؟ أنك لم تقرضه، أنه قد رد القرض. الأصل بقاء ما كان على ما كان. هناك لها كثير من الأمثلة التي ستأتي إن شاء الله تفسر فيما بعد. فكل هي من قواعد الاستصحاب، قواعد الاستصحاب دائما يستصحب الحال. الدرس القادم يوجد، متى موعد الدرس القادم؟ مع أننا لن نعلم أن السبت القادم يوجد درس. فلو سأل رجل هل السبت القادم بعد العصر الدرس أم قبل المغرب، قبل العصر أم بعد المغرب، ما الجواب؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهكذا في قضية بقية الأمور، هي أيضا من القواعد التي مستقرة في النفوس، أن الأصل بقاء ما كان على ما كان في العقود والأنكحة. وأيضا إذا شككنا أيضا في يعني في حصول شيء، في حصول شيء، الرجل يعني شك هل طلق زوجته أم لم يطلقها، أيوة، يرجع إلى الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو أن اليقين لا يزول بالشك، وغير ذلك من التصرفات. بعدها المادة السادسة، القديم يترك على قدمه. القديم يترك على قدمه، هي أيضا مبنية على الأصل بقاء ما كان على ما كان. إنسان هناك في البيت، هناك كما تعرفون في البيوت القديمة هناك يعني أبنية متلاصقة مشتركة في ماذا؟ في الجدار، هناك مرافق مشتركة. إذا ادعى أحد الجيران أن هذا المرفق أو المرفق يضرني ويلحق به أذى، فنقول له بداية الأصل بقاء ما كان على ما كان. وسيأتينا قاعدة الضرر لا يكون قديما، لكن لو كان لرجل علو ولآخر سفل، أو كان هناك اشتراك في حائط، أو كان هناك حارة ضيقة لا تمر بها السيارة، لكن هذا الأمر كان من منذ القدم لا يعرف له أول، فيترك القديم على قدمه، تترك الجدران، تترك الأبنية، تترك المرافق، يترك المدخل، هناك مدخل مشترك في بعض الحارات يكون مشتركا لخمس أو ست خمسة أو ستة منازل، فأراد أحدهم أن يلغي هذا الاشتراك في الطريق أو أن يغلق مسيلا أو أن يغلق مثلا مدخلا أو بابا، كل ما كان قديم يترك على قدمه ما لم يكن في هذا القديم يترتب ضررا على الغير كما سيأتي. أيضا هذه من فروع القاعدة بقاء ما كان على ما كان. تفضل. المادة السابعة، الضرر لا يكون قديما. الضرر لا يكون قديما. قال لجاره أنت عندك نافذة في بيتك، هذه النافذة تطل على حريمي. تمام؟ قال له القديم يترك على قدمه، شو لازم نقول له؟ الضرر لا يكون قديما لأنه لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. رجل عنده مسيل يسلط القاذورات على الشارع ويتسخ المارة بالقاذورات، يخرج كل قاذوراته إلى الشارع، فاشتكى أهل الحارة أهل المنطقة، قالوا يعني هذا ينبغي سده تحويله إلى مكان آخر. قال لهم أنتم جئتم وأنا جئت وكان قديما، والقديم يترك على، ينبغي أن يقول له ماذا؟ الضرر لا يكون قديما، يغلق. ولو كان هذا استثناء أو تخصيص للقاعدة التي سبقته، أي ضرر لا يكون ماذا؟ قديما. هناك في الحارة رجل حداد أو يعمل بمصلحة قديمة وبقيت حتى الآن، في القديم لم تكن تلك البنايات المرتفعة ولم تكن تلك البيوت وتلك يعني الراحة الموجودة الآن، فكان صوت الحداد أو صوت المعمل كان مستساغا، تمام؟ أصوات المعدات ليل نهار، المنطقة أصبحت منطقة ماذا؟ سكنية. لكن بقي الدخان الأسود يزعج ماذا؟ وأصوات المكنات، فينبغي إيش؟ الضرر لا يكون قديما. تفضل. المادة الثامنة، الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة، وكما لو دعا رجل على آخر أن له عليه دينا وأنكر الآخر، ماذا أكمل المعنى؟ فإذا أتلف رجل مال آخر واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف والبينة على صاحب المال لإثبات الزيادة. نعم، لأن الأصل ماذا؟ براءة الذمة. فإذا أحضر لك مثالا، لو أتلف رجل لآخر مالا، أتلف له يعني مالا بقدار من الطعام، نقود، القول قول من؟ قال له كان في السيارة، كان في السيارة، قال له أعطني سيارتك مثلا، مثال واقعي، أذهب فيها مشوار، قال له تفضل، رجع هو هنا ماذا؟ مستعير، صح؟ مستعير؟ يده ماذا؟ للأمانة، حتى من الآن نؤصل ونشتغل بالصنعة. بعد ما أعطاه السيارة قال له شكرا جزاك الله خيرا، قال له كان في هنا كيس فيه دولارات، وينه؟ قال له ما لا علم لي به، تمام؟ فأثبت، قال له لكن وصلت إلى السوق وتركت السيارة مفتوحة، فرط من يفرط؟ يده، ما يد ماذا هي أصلا؟ يد لا يضمن إلا في حالة التقصير، فأقر بماذا؟ بالتقصير. قالوا لكن أنا المبلغ الموجود، تمام؟ أنا شفت مبلغ موجود لكن ما هو 10,000، عديته أنا بإيدي 5,000. المفرط أولى بالخسارة، أولى بالخسارة، لكن اختلفا على ماذا؟ مقدار المال، اختلفا على ماذا؟ فادعى أحدهما 5,000 وادعى الآخر 10,000. الأصل طبعا إذا أثبت الرجل الآخر أن المبلغ 10,000 أيضا ماذا؟ يحكم له بالمبلغ كله. لكن إذا لم يثبت قوله نعم الأصل براءة الذمة، والقول قول ماذا؟ قول القابض. القول قول القابض. ادعى قال له أنا أقرضتك 10,000، قال له لا أنت أقرضتني 9,000. تحصل كثيرا، تحصل كثيرا بين التجار، أعطى المال ذاك عده 10,000 وهذا عده كم؟ 9,000. ظن القابض أنه أخذ كم؟ 9، وظن المعطي أنه أعطاه كم؟ 10. فكل واحد قال له لا 10، قال له لا 9، قال له أنا عديتهم 10، قال له أنا عديتهم 9. تحصل كثيرا، لذلك نقول له عد قبل ما تمشي. طيب اليوم على مين الألف؟ كما نقول الأصل براءة الذمة. أنت تدعي أن أقريت بتسعة، فذمتي كانت ماذا؟ غير مشؤول. وكذلك في أمور كثيرة، لو ادعى إنسان على آخر دينا قال له تتذكر يا فلان وقت كنا رحنا عند أخونا أبو محمد، قال له نعم. تتذكر عندما تغدينا معه، قال له نعم. تتذكر جلسنا عنده ساعتين وأكلنا أم النارين، قال له نعم. تتذكر أقرضتك 2,000 دولار، قال له لا. قال له ما بتذكر شيء يا رجل، قال له ما بتذكر شيء. طب الأصل شو ماذا؟ ما عليه إثبات المبلغ أصلا؟ المدعي. فما دام على المدعي عليه إثبات المبلغ، أيضا عليه إثبات الزيادة. قالوا لا ما بعرف. طيب ما نقول نحن فورا قول المدعي؟ فما أيضا بعض الشخص بعض الأشخاص يقول لك يعني نقول له هيك روح؟ لا، يقول إذا تنازع ولا بينه الأصل ماذا؟ براءة الذمة. فعلى من يدعي الخلاف؟ الأصل براءة الذمة. هو ماذا يدعي اللي قال له أعطيتك 2,000 دولار؟ ماذا يدعي؟ يدعي الشغار ذمة المدين بالمبلغ. نقول له أنت عليك البينة، وإلا فلذلك يقول لك اليمين على من يدعي، البينة على من يدعي خلاف الأصل، واليمين على من تمسك بالأصل. فتأخذ هذه القاعدة، أن سيأتينا أصول كثيرة. الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل براءة الذمة، تمام؟ صح؟ فحتى تأخذ كلمة الأصل، ماذا تعني كلمة الأصل؟ أنك في القضاء البينة تتجه أو تجب على من يدعي خلاف الأصل، واليمين على من تمسك في الأصل. قال له يا أخي والله أنا بذكر وكنت عم تأكل وقلت لي بدي 2,000 دولار، قال له لا ماني مذكر. طيب وين البينة؟ ما كان في حدا بينه. يا أبو فلان ما كنا جالسين عندك؟ قال له والله أنا ما انتبهت إلى هذا الحال، كنت رايحة بجيب لكم مثلا الشاي. طيب هنا أمام ماذا؟ شخص يدعي الدين وآخر ينكر الأصل. ماذا الأصل؟ براءة الذمة. من عليه إحضار البينة؟ إذا عجز عن البينة ماذا يقول؟ يطلب من من؟ من الشخص الآخر. قال له فقط ليس لك، قال له شاهداك أو يمين، واليمين على من أكل. القاضي ينبغي قبل أن يحكم أن يعرف من هو المدعي، من المدعي عليه. وإذا لم يعرف المدعي من المدعي عليه، لا ينبغي أن يجلس في كرسي القضاء. حتى بعض أهل العلم عرف القضاء معرفة المدعي المدعي عليه. تصور يقول للرجل المدعى عليه أو الذي يقول له أنت، يقول له طيب أحضر بينة أنك لم تأخذ المبلغ. تصور ضاعت الحقوق، تضيع حقوق أم لا؟ فما هو الفائدة من معرفة المدعي المدعي عليه؟ نعم، في توجيه على من تتوجه اليمين وعلى من تتوجه البينة. فالبينة على المدعي. من هو المدعي؟ الذي يدعي خلاف الظاهر، خلاف الأصل. أنا عم بقول سيارتي وأنت تقول لي هذه السيارة ماذا؟ لي. طيب عندك بينة؟ عندك بينة؟ شو بينة؟ بينة عقد شراء ملكية في الصحيفة السيارة. ما عندك بينة؟ أنا لا يطلب مني ماذا؟ يطلب مني بينة؟ قال أنا ما عندي بينة، بس إن أنت أحضر لي بينة إنه سيارة لك، مطلب حق؟ لا يجاب بدعوى أنكم سكتتم، دليل أنكم اشتبه عليكم الأمر. أنا ما عندي بينة إنه السيارة لي. طيب أنت تقول السيارة لك، خلي نعم السيارة لي، أنا أقول أحضر بينة إن السيارة لك، أنت شو دخلك؟ أنت شو دخلك؟ ها؟ أنا أنت تدعي خلاف أصل، أنت تحضر البينة أمام القضاء، لك عليه اليمين فقط أمام القضاء إذا عجزت عن البينة. تفضل. تسعة، الأصل في الصفات العارضة العدم. الأصل في الصفات العارضة، عندي الصفات صفات أصلية وعارضة. صفات أصلية الإنسان، الحياة، البصر، السمع، هكذا، هي صفات أصلية. العارضة ماذا؟ مثل ماذا؟ الجنون، السكر، الخطأ، النسيان، الإكراه، هذه الصفات ماذا؟ السيارة، الصفات الأصلية فيها ماذا؟ السلامة، إنه تمشي السيارة فيها محرك إلى أربع دواليب، إلى شاسير، إلى موتور، إلى كذا، ما هي؟ صفات العارضة الشغلات التي لا توضع فيها عادة. العيوب هي أصل إلا عارض؟ لا عارض. فمن اشترى سيارة مثلا ثم ادعى أن السيارة بعد ما اشتراها يوجد فيها عيب، طبعا قلنا لكم خيار العيب يثبت للمشتري في حاجة في ثلاثة أحوال: أن يكون العيب ماذا؟ قديما لا جديدا. قديما كان موجودا عند من؟ عند البائع. واثنين، أن يكون العيب مؤثرا في الثمن، ما يكون والله قله في هناك شيء صغير قيمته 5 ليرات بدي منها ما موجود في السيارة. الأمر الثالث، أن لا يكون المشتري قد علم بالعيب عند الشراء. تمام. فادعى المشتري أن في السيارة عيبا مؤثرا وهو قديم، قال له البائع، بائع له لا، هذا العيب حدث عندك، أو أنكر وجود العيب أصلا. طيب على من البينة؟ على من يدعي خلاف الأصل، والأصل في الصفات العارضة العدم. اشتريت من واحد بيت، جيت لأرجعه، قال لي ما برجع، خلاص تم البيع واتكلنا على الله. ماذا قال لي أحدهم؟ قال لي روح على المحكمة وادعي أنه عند البيع، أو أنت عند البيع كنت مكرهاً، تمام؟ واشتريته وكنت ملتاش. عقوب القاضي شو مسوي؟ بيفسخ البيع وبرجع لك مصرياتك. أو ادعي أنه هو كان عند البيع كان مجنوناً، وتعرف بتروح لإيش؟ أو ادعي أنت إنك كنت عند البيع ماذا؟ مخطئاً. ما قصدك 10,000، قصدك 5,000 مثلاً. طيب القاضي سيسمع الدعوة أم لا؟ يسمعها، ما هي؟ دعوة صحيحة أم فاسدة؟ دعوة صحيحة، لكن على من يطلب الإثبات؟ هل يقول فليثبت أنه كان عند البيع صحيحاً وليس مجنوناً؟ لا، نقول له الأصل في الصفات العارضة العدم. أثبت أنك عند الشراء كنت مكرهاً، أو كنت مجنوناً، أو كنت مكره مخطئاً، أو أثبت أنه هو مثلاً. تعرفون الأهلية العقيدة مؤثرة، إذا أثبت أنه كان مجنون أو صغير أو يبطل البيع ويستفيد. فالأصل في الصفات العارضة ماذا؟ العدم. وكذلك لو اشترى منه سيارة وقال له بعد ما اشتريتها، قال له بعد ما يعني سقتها تبين لي انه ظنيتها هي انه 5 سلندر، قلت له لا ما في 5 سلندر، قال له 4 سلندر، قال له لا أنت شرطت علي وقلت لي في البيع أنه هاي 5 سلندر، فادعى المشتري وصفا زائدا عن أصل السيارة أو أصل البيع، فماذا يحكم القاضي؟ ماذا يقول؟ ادعى أنه في العقد في شرط وإيش؟ وليس الأصل في الصفات العارضة العدم. كما ذلك مثال آخر واقعي، اشترى البيت في مثال في الكتاب، تفضل مثال آخر. مثلا إذا اختلف شريكات مضاربة في حصول الربح وعدمه فالقول للمضارب والبينة على رب المال لإثبات الربح. تمام، أعطاه 10,000 دولار أول الموسم، تمام، آخر موسم الزيت أو القشر الفستق قال له الحمد لله حصلنا رأس مالنا، قال له وين الربح؟ قال له سبحان الله لم يحصل ربح، قال له لا بل حصل ربح وأنت تخفي. فالأصل في الربح أصل إلا صفة عارضة، صفة عارضة. الأصل عدم، أثبت حصول الربح تمام، أو لك اليمين على من؟ على المضارب. هاي مثل قضية إذا ادعى المرأة بالمال تعدي مين؟ المضارب. نفس القضية بس هناك صفة عارضة، إيش؟ صفة عارضة. وهناك أيضا تنطبق عليها الصفة العارضة تعدي أيضا، لكن تنطبق عليها قواعد أخرى. الأصل براءة الذمة، صح؟ الأمين يصدق به، يعني عندي قواعد تنطبق على المسألة إذا ادعى صاحب المال تعدي المضارب، المضارب اللي هو العامل. تفضل. قاعدة 10، ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه، فإذا ثبت في زمان ملك شيء لأحد يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيد. نعم، يعني اختلف اثنان في ملكية شيء، ثبت اتفق اثنان ملكية بيت، ملكية بيت متفقين انه رجل يملكه من 10 سنوات، وادعى رجل انه يملكه من سنتين اشتراه من رجل اخر او اشتراه من البائع، فانكر البائع، لا يوجد هناك ايش؟ لا يوجد بينة. فالاصل ماذا؟ الأصل أنه ما ثبت بزمان، ما هو زمان اللي ثبت به؟ وأقر أنه من 10 سنوات أنه البيت باسم مين؟ باسمك، لكن أنا من سنة اشتريته منك، طيب، ولم يثبت ذلك، ما الذي عليه إثبات الشراء الجديد أو الذي يدعي خلاف الزمان القديم؟ تمام؟ وجد المشتري في السيارة عيبا، تمام؟ وجد المشتري في السيارة عيبا قديما، قلنا لكم إذا حصل في السلعة عيب جديد هذا يمنع الرد بخيار العيب، تعرفون ذلك؟ إنسان اشترى سيارة فوجد فيها صوت في المحرك فقال هذا عيب بدي أرجع السيارة، هو رايح لعند صاحب السيارة صدم شو؟ صدم سيارة ثانية، صار في السيارة ماذا؟ عيب آخر، هذا العيب الآخر يمنع الرد، تمام؟ لكن إذا حصل في السيارة عيب ليس بقضية الحادث، أوردت هذا المثال لأدلل على أن العيب الحادث يمنع الرد. فلو ادعى المشتري أن هناك عيب قديم يرد السيارة، راح رجع له السيارة قال له تفضل أنت السيارة العيب القديم موجود، نعم الصوت المحرك، لكن في هون ضربة على جانب السيارة هذه ما كانت عندي، واضح؟ مو رجع له السيارة، لكن هاي الضربة هاي ما كانت عندي وهي حصلت عندك، وهذا يؤدي إلى عدم أحقيتك في رد الماذا؟ قالوا لا، هذا العيب كان عندك قديم، تمام؟ فهنا إيش؟ ماذا؟ لمن يحكم؟ هذا هنا ينطبق عليه الأصل براءة الذمة، ويحكم عليه أيضا الأصل في الصفات العارضة العدم، تمام؟ ويحكم أيضا القاعدة، ماذا القاعدة قالت الآن؟ ما ثبت في زمان، ما ثبت في زمان يحكم ببقائه. أنا وأنت متفقين على العيب القديم، صح؟ العيب الجديد متفقين عليه؟ غير متفقين. ما الذي يثبته؟ من عليه إثبات؟ الذي يدعي. نعم، تفضل. 11. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب ألفاظه، يعني أنه إذا وقع الاختلاف في سبب وزمن حدوث أمر ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال ما لم تثبت نسبته إلى زمن بعيد. تمام، نفس مثال السيارة نفسه الذي ذكرته من قليل هو مثال لهذه القاعدة. هناك حادث قريب تنازعنا فيه، هل هو بعد البيع أم قبل البيع؟ الحادث اللي حصل في السيارة، أي سيارة اشتريتها أنا ووجدت فيها عيبا، تمام؟ هل فادعيت أنا أي سيارة اشتريتها أو بيت أو أي جوال أو دراجة وجدت فيها عيبا، أنا ادعيت أن العيب قديم، هو شو قال البائع؟ بل العيب جديد. أقرب أحواله ما هو؟ أنه جديد، ينسب إلى أقرب أوقات. ما هو أوقاته؟ بعد البيع أم قبل البيع؟ لا، بعد البيع. فهذه القاعدة مثلا، مثال إذا وجد المشتري في السلعة عيبا وادعى أن العيب قديم وقال البائع العيب ماذا؟ جديد، فيحكم كما قلنا في القواعد السابقة الأصل براءة الذمة، الأصل بقى ما كان على ما كان، الأصل في الصفات العارضة العدم، تمام؟ وهنا أيضا ماذا يقول لك؟ ما ثبت في زمان أيضا يحكم ببقائه، تمام؟ يعني ثبت في زمان اللي هو الأصل السلامة بقي، أما الحادث هو الحادث هو الذي ينبغي إثباته، طبعا ما يخالف الأصل. هنا ماذا قال في القاعدة هذه؟ الأصل إضافة الحادث إلى أقرب، أنا عندي مختلف إلى زمنين، زمن بعيد وزمن قريب، المشتري يدعي البعد والبائع يدعي أن هذا قريب من الحادث من القضاء، فالأصل ماذا؟ نعم، هو القرب، هو أنه قريب من واقع الحال اللي أنا عم بتنازع فيها. فعلى المشتري الآن الحكم أن يثبت أن هذا العيب قديم. كيف يثبته؟ بأدلة الإثبات المعتبرة. كيف؟ أهل الخبرة. إما يأتي اثنين شهود، اثنين بالبينة المعتبرة من شاهدين أو شاهد يمين، يثبتان أنه عندما ذهبا معه لشراء السيارة، تمام؟ أخذ معه اثنين، قالوا شو معي؟ نشتري سيارة، فشافوا رأوا بأعينهم هذا العيب، لكن ظنوا أنه إيش؟ هو قد رضي مثلاً، يعني هو قد رضي أو اتفق معه، أو ركبا معه في السيارة، لأن العيب الظاهر الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر، لأنه إذا كان العيب ظاهر فهذا لا يبرر، هذا يسقط حق خيار الرد بالعيب. لبعتك سيارة وبلور السيارة مكسور، ليس لك بعد يوم تجي ترد السيارة بسبب أن الزجاج، لأن الوصف في الحاضر ومشروط العيب هو العيب الخفي وليس العيب الظاهر. أنا واضح السيارة لونها سوداء وغطى المحرك لونه أبيض، يعني مبدل، صح أم لا؟ فما في داعي أنا أبين لك أنه في عذر، أن السيارة الغطى المحرك تم تبديله بسبب أكيد ماذا؟ لكن العطل الخفي هو الذي العيب الخفي الذي لم يطلع عليه المشتري. فمثلا هم عائدين طلعوا من عند المكتب السيارات، سمعوا صوت ماذا؟ صوت محرك، صوت كذا، فثبت فتبين أن هذا الصوت هو سبب العفن. طيب ما في اثنين بينة، ممكن يعتمد القاضي على الخبرة، الخبرة ترجح، في خبرة بجيب الخبرة أهل المصلحة بقول له هذا العطل ما كان ليكون حديثا إنما هو إيش قديم، يعني أهل المصلحة بيعرف إنه تآكل هذه القطعة صار له سنة، وهذا هذه الإصابة الموجودة مثلا القص السيارة، القص بعد ما اشترى السيارة ماذا قال له؟ قال له راحل عند البياع عمالي يصلح الكهرباء، قال له المشتري قال له سيارتك شو شارية؟ قال له شارية أوروبية، قال له تفضل ورأ يعني، قال له شاهد أثر القص، قال له هي مقصوصة، قال له نعم الفرق المقصوصة على الأوروبية $2000، فراح رجع له إياها. تمام، هنا يعني هذا العيب واضح أنه عيب قديم وليس له أن يقول هذا عيب حديث، أنه يبعد إنسان تكون سيارته أوروبية يقص ويرجع للحماة. تفضل. الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، وإذا تعذرت الحقيقة وصل إلى المجاز. مسألة الحقيقة والمجاز هي قاعدة أصولية وأيضا فقهية، وتعرفون الحقيقة ما وضع اللفظ الذي وضع في أصله، وضع أصلا للدلالة على معناه أصلا، والمجاز ما يعادل الحقيقة كما يقولون، هناك ما وضع اللفظ الذي يوضع وضع للدلالة على معناه بواسطة وليس أصلا، كلفظ مثلا الشمس يطلق حقيقة على الشمس والعين، والأسد يطلق حقيقة على هذه الأشياء، الشمس عين هي الشمس المعروفة، ويطلق أيضا مجازا على ماذا؟ المرأة الجميلة، على المرأة الجميلة والوجه الجميل، وأيضا نفس الشيء العين يطلق على العين الجارحة، ويطلق على الجاسوس، يطلق على الماء نبع الماء، وأيضا ماذا غير ذلك. فالأصل في الكلام الحقيقة أم المجاز؟ قولا واحدا الحقيقة. بعتك أعطيتك وهبتك، تمام؟ قال لزوجته أنت طالق، الأصل في الكلام ماذا؟ قال أنا قصدت أنها طالق يعني مطلقة من القيود. طيب الأصل في الكلام الحقيقة، قالوا ما لك؟ قالوا لك عندي $500، أقر له بدينه $500. الأصل في الكلام الحقيقة، والله أنا قصدي $500 إيش يعني إيش شيء آخر كندي أو غير ذلك، وهكذا بعتك سيارة وأنا قصدي السيارة إيش وجاءت سيارة، وهكذا من الكلام. الأصل في الكلام ماذا؟ فإذا أطلقت الألفاظ الهبة يراد بها الهبة تمليك المنافع، وإذا أطلقت الإجارة الأصل في الكلام الحقيقة، فإذا كان اللفظ يحتمل أمران يحتمل أمرين تقدم ماذا؟ الحقيقة على المجاز. إذا وجد قرينة نعم يراد منها، فالأصل في الكلام ماذا؟ إذا وجد هناك قرينة على عدم إرادة الحقيقة كمن أقر أمام القاضي قال له لقد قتلت فلانا قتلة، أو جاء إلى أهله قال اليوم قتلت فلان قتلة جعلته يبكي منها، طيب قتلت القتل أصله ماذا؟ إزهاق الروح. لكن إذا في قرينة ماذا؟ أنها الضرب، فيصرف إلى الحقيقة إلى المجاز، إما بالتعذر أو بالقرينة التي تفيد ذلك. صبر، مثل لو قال له أعطيتك هذا الشيء حتى اليوم ما بقوله بيعني وما كذا، السلام عليكم أعطيني كيلوين سكر صح؟ أعطيني ماذا؟ أعطيك سكر، كم السكر؟ قال له ب20، قال له أعطيني كيلوين، أعطيني كيلوين وب20، قرينة ال20 ماذا أرادت؟ البيع. والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. القاعدة التي تليها المادة 13، لا عبرة بالدلالة في مقابلة قبلة التصريح، في دلالة وفي عندي ماذا؟ تصريح، في تصريح قال له لا البيع ما لا يوجد بيع بالدين، لا نبيع بالدين. فبعد ما اشترى قال له أنا بدي بيش الثمن آجل، قالوا لا الثمن معجل، الثمن معجل. طيب يقدم التصريح على الدلالة، قال له كل الناس بتبيع بالدين، أنا صرحت بأني ليش لا أبيع بالدين. طيب اشترى رجل من آخر بضاعة، تمام، وعادة التجار في بيع بالنقد في بيع تقسيط، فحمل البضاعة من المحل وضعها في السيارة ومشى، هذا معنى البيع ماذا؟ بالأجل. لكن إذا قال له إذا كان عم يشوفه وما طلبوا بالمال، معناته صار ماذا؟ إقرار دلالة، دلالة ماذا؟ السكوت. لكن إذا صرح له قالوا لا تشيل البضاعة إلا تدفع ثمن البضاعة، فلا عبرة بالدلالة من في مقابلة التصريح. تفضل. المادة الرابعة عشرة، لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، وهذه قاعدة أيضا أصولية أيضا، وهي أيضا قاعدة شائعة ومعروفة كثيرة. أقول لك لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، في نص لا داعي للاجتهاد، لكن العلماء قال لك هنا قالوا لك لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. هذه القاعدة في هناك عندي الاجتهاد عند ورود النص، قد يكون الاجتهاد لفهم النص، وقد يكون الاجتهاد في معارضة النص. فهذا القاعدة تنطبق على ماذا؟ لا مساغ الاجتهاد عند مورد النص القطعي، الثبوت قطعي دلالة. الأدلة النصية كما تعرفون قسمان، قلنا هناك قطعية الثبوت قطعية الدلالة، هناك ظنية الثبوت ظنية الدلالة، هناك قطعية الثبوت ظنية أيضا الدلالة. يعني هناك أنواع. ما المراد في القاعدة؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه قاعدة قطعية الثبوت وقطعية. فأن أجتهد أقول لا أنا وجدت كقاضي أنه لازم اللي يحلف اليمين هو من؟ المدعي، هذا في معارضتي. قال له المدعي عليه، قال له أنا ما علي مصاري، قال له جيب دليل ما عليك مصاري، جيب دليل. البينة على جعل البينة على المدعى عليه، هذا اجتهاد في مورد النص كما تعرفون ذلك شائع. أما الاجتهاد في فهم النص فهذا ليس ممنوعا، خاصة إذا كان النص محتملا ظنيا، ظاهره قد يكون هناك يعني، وقد يكون مختلفا في ثبوته أصلا. وكما تعرفون ألفاظ المشتركة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما هو القرء؟ القرء قد يكون الحيض، قد يكون النفاس. فأن أجتهد لمعرفة المراد القرء الحيض من النفاس هذا لا يتعارض معه. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طب القطع اليد تطلق على الكف وتطلق على الساعد والعضد إلى الكتف. فأنا أجتهد في النص من أجل معرفة هل القطع من الرسغ أم من الكتف، هذا ليس معارضا. وغير ذلك أيضا، هل تقطع اليد في كل قليل وكثير؟ وآتوا حقه يوم حصاده، تمام، فيما سقط السماء العشر. طيب هنا ما من الألفاظ العموم، هذا حديث وهناك حديث، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، حديثان. طيب كيف أعمل بينهما؟ ينبغي أن أجتهد، أحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، أم الخاص على العام، أم يعني يعمل الدليل، أم يعمل أحدهما ويهمل الآخر إلى غير ذلك. هذا معروف في أصول الإيش؟ الاجتهاد والفقه. فالمراد لا مساغ الاجتهاد في مورد النص في المعاملات. ماذا يقول لك؟ أنا شرطت عليك الدفع نقدي، لا داعي لأن تجتهد، شرطت عليك، تمام، أن المدة نصصت في العقد مدة الإجارة سنة، تحتاج إلى اجتهاد؟ خلاص. قال لا مساغ الاجتهاد في مورد النص، خلاص. طيب ما أطلق ما أطلق أنا ما أطلق يعاد فيه إلى العرف والاجتهاد، لكن إذا أنا نصصت نصصت فهنا انقطعت أنا خلاص، لا عبرة لا مساغة للاجتهاد في موردي النص. أنا اشتريت منك السيارة وشرط أن تكون السيارة تمام خالية العلامة، لو مالي مشترط لو مالي مشترط نرجع للعرف. يا جماعة اجتهدوا لنا، هذه السيارة فيها جزء صغير مبخوخ أو فيه تصويج، هل يعد عيبا أم لا؟ والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. نعم، والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. نعم، لكن إذا أنا نصيت نص في العقد السيارة خالية العلام، لا مساغة الاجتهاد للنص. قد نختلف أيضا في دقة، ما المقصود بخالية العلام؟ يرجع في تفسير النصوص إلى أيضا إلى تفصيل النصوص وتقييد المطلق وتخصيص العام في هذه النصوص العرفية العرفي قيد لي. تفضل. طيب كم القاعدة وصلنا إليها؟ نقرأ المادة 15 إن شاء الله تعالى ونقف عندها، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نتابع وأيضا ننجز أكثر من اليوم. تفضل. ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس عليه. ما ثبت على خلاف القياس فغير عليه لا يقاس أو فغيره لا يقاس عليه، هي قاعدة أيضا من القواعد الأصولية. يعني هناك أمور ثبتت على خلاف القياس، طبعا هذه يراد بها عند الفقهاء بعض المعاملات ثبتت، هل ثبتت بعض المعاملات على خلاف القياس؟ الفقهاء يقولون نعم، يعني هناك معاملات أجازتها الشريعة تيسيرا للناس على الناس وتلبية لحاجاتهم، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يسلفون في الثمر سنة والسنتين، قال من أسلف ليسلف في كل معلوم وزن المعلوم إلى أجل معلوم، هذا أمر احتاجه له الناس، مع أن السلف كما وروى في ذلك أثر قال نهى رسول الله عن بيع المعدوم أو بيع الإنسان ما ليس عنده ورخص في السلم، رخص فالسلم شرع على خلاف الأصل، والأصل أن الإنسان يبيع ما يملك، لكن رخص الشرع بالسلم تيسير لحاجة الناس، فليستطيع الإنسان الآن الواحد منكم أن يبيع 100 تنكة زيت بعد سنة وهي ليست عنده الآن بطريقة ماذا؟ السلف. ولا الأصل لولا السلف البيع لا يجوز، استصناع أيضا رخصة على خلاف القياس، الأصل أنه تصنع السيارة تصنع الدرج تصنع الخزانة وماذا تبيع، لكن قد أصنع أنت تحتاج شيء في الاستصناع غير موجود في السوق كله، الزوجة تريد خزانة فوق المطبخ بمقاييس محددة وأنت تريد كرسي مقاييس محددة، إذا بحثت في السوق كله لا تجد، فرخص في الاستصناع على خلاف القياس. أيضا الوصية، الوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، رخص به أيضا من أجل توسع على الناس، الإنسان في حال حياته تبقى إيش إيده ماسكة ويأمل البقاء ويأمل طول العمر والأبدية، إذا ما قارب الموت يصبح إيش أعطوا لفلان كذا ولفلان كذا تيسيرا ويعني من الله عز وجل ورحمة بالعباد أن يعني يتصرفوا بأموالهم في حالة قبل موتهم رخصت بالوصية، لكن هل لي أن أبيع بيعا أنا الآن أقول بعتك سيارتي لكن بعد أن أموت وطلقت زوجتي بعد أن أموت وأجرتك بيتي بعد الموت، قلت يجوز؟ لا يجوز. طيب تقول لي طيب قياسا على الوصية نقول ما شرع على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، كذلك شرع ماذا؟ بيع الثمار قبل بدو صلاحها وبعد بدو صلاحها، قبل بدو الصلاح ماذا؟ لا يجوز، بعد بدو الصلاح طلعت الزيتونة بمقدار ممكن أن إيش يعني يأمن الآفة، عشان من موضوع فيه كلام. العنب حتى يسود، والحب حتى اشتد، والفواكه حتى تشقع، حتى تحمر وتصفر وإيش وتبيض، تمام؟ طيب كيف عم تبيعني أنت زرع أو ثمار وهي وأين على الشجرة؟ اشتريت البستان $2000 ضمنته، بعد ظليت أقطف لبعد أسبوعين وثلاثة بقطف، دخل في المبيع شيئا لم يكن هو بيع معدوم لكن رخص به، فلا يجوز ما شرع على خلاف القياس فغير عليه لا يقاس. وأختم بمثال، أنا بيع الاستصناع شراء البيوت على الخريطة، تمام؟ ركزوا معي في هذا المثال اللي سأختم به بحثي، وسأسقطه على قاعدة ما ثبت على خلاف القياس غير على القياس. يأتي إنسان يشتري بيت قبل أن يعمر، هذا خرجوا العلماء على بيع ماذا؟ الاستصناع، اللي هو بيع عند الحنفية جائز، تمام؟ على فرض ثبوت صحة بيع الاستصناع استوفى شروطه. أنا اشتريت ماذا؟ رجل لسه عمال يعمر الأرض، اشتريت من عنده شقة في الطابق الرابع، قبلية غربية، أربع غرف وصالون ومطبخ، مواصفات محددة، ودفعت له مبلغ من الثمن. أنا اشتريت معدوم ولا لا؟ معدوم ولا لا؟ أجيز ماذا؟ استحسانا على خلاف قياس تيسيرا على الناس. هل لي أنا أن أبيع الشقة قبل ما تنجز وقبل ما أقبضها؟ ما يجوز. أول شيء بيعي هو بيع ماذا؟ بيع فيه مانعان. شو عم يعمل هذا الرجل؟ عم يعطيه $10,000 وقال له التسليم على العظم 10 وعلى التسليم على المفتاح 10. عم يجي شو عم يعمل؟ عم يقول له لواحد أنا شاري بيت على الخريطة، لسه البيت ما تعمر، قالوا بتبيعني اياه، خذ 12 واطلع. ايش باع هون؟ هذا البيع لا يجوز، لانه باع ما لا يملك، معفا، باع غير ما ليس عنده، باع غير موجود معدوم، باع ما لم يقبض. ثلاث شغلات. قام شو قال لي واحد؟ قال لي كالاستصناع، كما اجزتم البيع الاول اجيزوا لنا البيع ليش الثاني. قلت له ما ثبت على خلاف القياس فلا يقاس. هنا صح الاستصناع الأول خلاف القياس لأنه بيع معدوم، فإذا أجزت البيع الثاني سأجيز البيع الثالث والرابع والخامس، ويحصل هناك ربا. دفع 10 أخذ شو؟ أو 12 دفع 12 أخذ كم؟ لبين ما يستلم البيت يتعمر تصير انباع 10 مرات ومباع نقد بنقد. ما الذي باع أول العشرة؟ شو باع؟ باع 10,000 بكم؟ ب12,000. باع نقد بنقد، وبينهما شيء اسمه صورة عقد استصناع. فانتبهوا لهذه المعاملة المنتشرة والشائعة. فتح الله عليكم وتقبل منكم وأزل وثبتكم وجمعنا بكم في مستقر رحمته، وغفر الله لنا ولكم جميعا، والحمد لله رب العالمين.